السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وتوفيقه وكرمه مع تفسير سورة قاف، ووصلنا إلى قول الله تعالى، ذكرنا الآية الأخيرة آخر ما ذكرناه في اللقاء السابق، قول جل ذكره: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ثم قال الله تعالى بعدها: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذ بالله تعالى من الغفلة. لقد كنت في غفلة من هذا، وحديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن هذه الغفلة وعن بعض أسبابها وعن علاجها. نسأل الله أن يحيي قلوبنا يا رب العالمين. الغفلة أيها الأحبة الكرام، قال بعض أهل اللغة أن الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له، وقد استعمل في من تركه إهمالا وإعراضا، كما في قوله تعالى: وهم في غفلة معرضون. الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له، وهذا أيضا استعمل في من ترك هذا الشيء أو ترك شيء إهمالا وإعراضا. وأما الغفلة في الاصطلاح فهي متابعة النفس على ما تشتهيه، ماشي تبع لشهواته وتبع لما يريد. وربنا ذم الغفلة فقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. أريد أن ننزل هذه الآيات على أنفسنا لنرى هل نحن من الغافلين، أم نحن بحمد الله ممن أحيا الله قلوبهم وذكروا ربهم جل جلاله. يا أخي، قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو في أول النهار، بالغدو والآصال في آخر النهار. هل أنت ممن تذكر الله في هذين الوقتين الشريفين حتى لا تكن من الغافلين؟ الله تعالى نهاك أن تكن من الغافلين. أين أنت في صلاة الفجر؟ أين أنت مع أذكار الصباح؟ أين أنت في صلاة العصر جماعة؟ وأين أنت بعد ذلك في أذكار المساء؟ فنسأل الله أن يحيينا بكرمه وجوده. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تطع هذا الغافل الذي قلبه في غفلة عن ذكر الله، ذكره ومحبته لملذ الدنيا ولسفساف الأمور، ليس عنده حرص على معالي الأمور. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انفرط أمره، نسأل الله اللطف ونسأل الله أن يعافنا وإياكم من الغفلة. قال ربنا جل ذكره: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لذلك من أعظم ما يحيي القلب تذكر الآخرة، تذكر الموت ما فيه، تذكر الصراط، تذكر تطاير الصحف، الميزان، الجنة، النار. يا أخي أحي قلبك بذكر الآخرة، أحي قلبك بذكر الآخرة. والله سبحانه جل جلاله قال: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. نسأل الله ألا نكون منهم، ونعوذ بالله من حاله. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، في غفلة وهم لا يؤمنون، في حرص والعياذ بالله على الازدياد من شهوات الدنيا، ويسارعون في ملذاتها وشهواتها، ولكنهم لا يذكرون الله سبحانه، الله ليس عندهم على بال، ولا نعيم الآخرة ولا عذابها، يلهثون خلف الدنيا والعياذ بالله والقطيعة والظلم والعدوان، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهذه الآية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في موطن، لما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيحين، قال: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشمئبون، يعني يرفعون رؤوسهم ينظرون، ويقولون: نعم هذا الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ أيضا فيشرئبون، يرفعون رؤوسهم ينظرون، فيقولون: هو الموت. فيقول الله، فيأمر الله به بالموت فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة قلود بلا موت، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين، ويا أهل النار خلود بلا موت. ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نسأل الله اللطف والعافية والسلامة والنجاة يا رب العالمين. أهل العلم يقولون: الغفلة من أنواع، هناك غفلة محمودة، كان يكون الإنسان غافل عن الحرام، غافل عن المعاصي، والحمد لله لا يخطر بباله أصلا، حفظه الله وعصمه، كما في قول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. المؤمنات المقصود هنا غافلات، أي لا يخطر على بالهن هذه الفاحشة، ويأتي مجرمون يرمونهم بالزنا أو بالفاحشة، غفلن عن الفاحشة ولا يخطر ببالهن ولا يفطن لها أصلا، ويأتي بعض الظلمة يرميهن بهذه الفاحشة، كما حدث مع الصديقة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهناك غفلة مذمومة، وهي التي يعني جل حديثنا يتحدث عنها، هي الغفلة عن الدار الآخرة، والغفلة عن ذكر الله، والغفلة عما يكون في يوم القيامة من الحساب والجزاء وغير ذلك. الغفلة المذمومة وصف الله تعالى أكثر الخلق بقوله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. والغفلة المذمومة أيضا أقسام، الناس يتفاوتون، هناك غفلة عارضة، غفلة عارضة طائف يسير فترة يسيرة، مثل قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم خذ بنا إليك يا رب العالمين، وخذ بنا واصينا إليك، وأشغلنا دائما أبدا بذكرك، ووالله يا رب تشغلنا بك عمن سواك، ولا تشغلنا عنك أبدا. هذه الغفلة تعرض للصالحين، في بعض الأوقات، ولكنها غفلة يسيرة سرعان ما ينتبهون ويتذكرون الجزاء والحساب والميزان والجنة والنار، فيزداد نشاطهم وعملهم للآخرة. أما صاحب الغفلة المتكررة، استمرار في غفلة، اليوم السبت في غفلة، والأحد في غفلة، وهذا الأسبوع في غفلة، والشهر يمر عليه في غفلة، والشهر الآخر، والعام، نسأل الله العافية، فهذه غفلة أصحاب المعاصي، تراهم يغفلون، ولكن هؤلاء نسأل الله أن يتداركنا وإياهم برحمته، إذا شاء الله للواحد منهم أن يحيي قلبه أحياه، لكن على قدر ما في هذا القلب، على قدر ما يكون نجاته من الله. لو علم الله أنه غافل غفلة شديدة ستطول المدة حتى ينقذ من هذه الغفلة. وأما إذا علم الله فيه خيرا لعله يغفل، لو غفل أسبوع، شهر، عام، عامين، سينقذ بعد ذلك سريعا. ونسأل الله أن ينجينا وإياكم من الغفلة. أما الغفلة التامة الكاملة، نعوذ بالله، فهي غفلة الكافرين، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، نسأل الله العافية. وقال الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، في غفلة غطت عقولهم عن ذكر ما ينفعهم وعن السعي في نجاتهم، نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. أسباب الغفلة أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب الغفلة السعي في راحة البدن وفقط، لا يسعى في سعادة قلبي وروحي، يسعى في سعادة بدني. كثير من الناس يسعى لراحة جسمه ويستمتع بملذاته وفقط، وصدق من قال: يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وهذا يدفع العبد إلى أن يلهث وراء الدنيا، وصدق رسول الله صلى عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه حيث قال: من أصبح والآخرة همه، والله صدق عليه الصلاة والسلام. جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة رغما عنها تأتي. ومن أصبح والدنيا همه، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، دائما يرى نفسه فقيرا، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قالوا عن عمر، قالوا عن أبي بكر أولا، قالوا: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر رضي الله عنه فأرادته الدنيا جاءت إلى بابه ولم يردها رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان من سادات الزاهدين ومن سادات العباد والعلماء العاملين، جيء إليه بطعام إفطار وكان صائم، فلما رأى الطعام بكى رضي الله عنه، يعني رأى ما وسع الله عليه، ورغم أنه كان من سادات أغنياء الدنيا كلها، ولكن كان ذكر الآخرة قد ملأ قلوبه. لما جيء له بالطعام وهو صائم، نظر إلى الطعام وبكى وقال: والله ذهب مصعب بن عمير إلى الله وهو خير مني، هو خير مني رضي الله عنه. نحن لا شك نقول عبد الرحمن خير من مصعب رضي الله عنه، ولكن كلهم خيار رضي الله عنهم وارضاهم. قال: ذهب مصعب بن عمير إلى الله وخير مني، استشهد يوم أحد فما وجدنا له شيئا نغطيه به إلا بردة، لو غطينا رأسه بدا رجلاه، لو غطينا رجليه بدا رأسه. قال: فجعلها رسول الله على رأسه، وجعلنا على رجليه شيئا من الإذخر، ثم بسطت لنا هذه الدنيا، ارفعوا هذا الطعام، رضي الله عنه. فمن أضر شيء على العبد وعلى عبادته وعلى قلبه وعلى دينه أن يلهث خلف الدنيا. لا مانع أبدا أن يكون المرء ذو مال كثير، ولا مانع أن يكون صاحب شركات كبرى وصاحب توكيلات عالمية، لا مانع أبدا، لكن لا تجعلها في قلبك أبدا. اجعل الآخرة نصب عينيك، اجعل الصف الأول لا يفوتك، تكبيرة الإحرام مع الإمام لا تمر منك، صيام الاثنين والخميس أنت مع المجاهدين في سبيل الله، هذا المال تنفقه لنصرة أمة محمد وللدفاع عن مقدسات المسلمين ومواساة الأيتام والأرامل، هنيئا لك. قال لك صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. قال لعمر لما أعطاه مالا يوما من يعني من مال المسلمين من على انه استعمل على عمل فهذا اجر، فقال: يا رسول الله اعطيه الى من هو احوج اليه مني. قال: خذه فتموله اهلك، يعني انفقه على اهلك، والا تصدق به. ان جاءك من هذا المال من غير اشراف ولا تطلع فخذه، كما قال عليه الصلاه والسلام لحكيم ابن حزام: وما أدرك ما حكيم؟ أول ما أسلم قال: أتيت فسألت رسول فأعطاني. كان صلى الله عليه وسلم الدنيا عنده لا تساوي شيئا ولا قيمة، هذه التي يغفل الناس عن ربهم بسببها. والله قال: فجئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسألت فأعطاني، أعطاه ما، ثم جئت وسألت فأعطاني شيء يسير، يعني مجرد أسأل الرسول يعطيني ما شئت، ثم سألت فأعطاني ثلاث مرات، ثم جئت فسألت فقال: يا حكيم، إن هذا المال حلو قدر، فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. يا سلام. ومن أخذه بغير إشراف نفس بورك له فيه. فقال: والله يا رسول الله لا أرزق أحدا بعدك، يعني والله لا أسأل أحدا بعدك أبدا شيئا ولا أخذ من أحد شيئا. فكان بعد ذلك يأتي أبو بكر يأتي يعطيه العطاء بتاعه زي المسلمين، يقول: لا والله لا أخذه. يأتي عمر بعده يعطيه العطاء، لا يأخذه ولا يقبله، لأنهم شغلوا بربهم سبحانه جل جلاله، وأدبهم نبي صلى الله عليه وسلم في أحسن تأديبه رضي الله عنهم وارضاهم. فمن أعظم ما يوجب الغفلة للعبد انهماكه في الحياة الدنيا، تجده يقصر في الفرائض، لا يصلي الجماعة، تجده يغفل عن واجب أهله، تجده يغفل عن حقوق نفسه أصلا، والعياذ بالله تعالى، لأنه انهمك في الدنيا وانشغل بها. ولذلك الواجب على العبد يا إخواني أن يعلم مكانة الدنيا حتى لا يغفل عن ذكر ربي بسببها، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لو أن هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو تساوي جناح بعوضة، ما تساوي ولا جناح بعوضة، هذه التي يتقاتل الظلمة من أجلها ويتقاطع أبناء الرجل الواحد من أجل هذه الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا من أسباب الغفلة عدم زيارة القبور. إي والله، وزيارة القبور مما يحيي الله به القلب. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر، يعني ألهاكم الاستكثار من متاع الدنيا والانشغال بها حتى جاءكم الموت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات. وضبطت هادم، هادم يعني يزيلها بالكلية، هادم يعني قاطع، يكون الواحد في صحته وعنفوان شبابه وأمنه وأمانته، يأتي الموت يقطع هذا عليه ولا على بال له ولم يكن مستعد لهذا. فلذلك أيها الحبيب أكثر من ذكر هذه من لذة. لو أن المرأة منا جعل الموت نصب عينيه والله لا يأكل حراما ولا يغفل عن ذكر ربه، بل يأكل الحلال ويكثر من ذكر الله ويطيع ربه ويسارع في مرضاته. إذا جعل الموت نصب عينيه لا يمكن أبدا أن يظلم مسلما ضعيفا ولا أن يحابي ظالما في ظلم العباد أبدا، تجده في مرضاة الله سبحانه عز وجل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، تتذكر الرئيس الفلاني أو الآن في القبر عمل إيه، ما أغنى عنه ماله، ما أغنت عنه رياسته، ذهب إلى الله والآن رهين العمل، العابد الزاهد الآن في القبر هنيئا له. أفقر خلق الله الذي عاش في الدنيا لم يذق شيئا منها الآن في القبر، وإذا كان صابرا محتسبا هو في نعيم مقيم. زوروا الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأحبة الكرام، من أسباب الغفلة الانقطاع عن مجالس الذكر. والله يعني مثل هذه المجالس المباركة نسأل الله أن يديمها علينا، اللهم أديمها علينا إلى آخر نفس في حياتنا، وأسأل الله أن يقبضنا إليه بعد طول عمر وحسن عمل على عمل من أعمال أهل الجنة. انقطاع المرء عن مجالس الذكر هذا عنوان غفلة إلا من رحم الله سبحانه. فالواجب على العبد ألا ينقطع أبدا عن مجالس الذكر. ابن القيم له كلمة عظيمة جليلة، قال: على قدر غفلة العبد عن الذكر، عن ذكر رب يعني، يكون بعده عن الله. وقال: إن مجالس الذكر هي مجالس الملائكة، ومجالس اللغو هي مجالس الشياطين، فليختر العبد أعجبها إليه وأولاها به، فإنه مع أهلها في الدنيا أو في الآخرة. شوف بقى أنت حضرتك بتحب مجالس إيه، اختر لنفسك. نسأل الله يجعلنا وإياكم مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأيضا من الأسباب التي توجب الغفلة والطبع على القلوب إلا من رحم الله، تدبر لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكثير من الشباب يتهاون فيه في مثل هذا الذنب ويقع فيه، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. يعني كثير من الشباب ليلة الجمعة يسهر الساعة واحدة واثنين وثلاثة، ما في إشكال، أذن الفجر ما فيش مشكلة معه، وينام ويقوم بعد صلاة الجمعة، هو مقيم وصحيح ومعافى، ولا يعرف المغبون أن هناك أناس سبقوا إلى الله، صلوا الفجر وذكروا الله إلى طلوع الشمس وصابروا إلى بعد طلوع الشمس، ثم يذهب إلى بيته ويرجع، ثم يأتي الجمعة قبل الأذان بساعة وبساعتين. بعض إخواننا كان معنا هنا في هذا المسجد حفظه الله وجزاه الله خيرا، أنا تتبعت والله يأتي إلى صلاة الجمعة الساعة التاسعة قبل أذان الجمعة بساعتين ونصف يجلس في بيت الله. هل هناك بركة أعظم من هذا؟ هذه حياة للقلب، كلما كان القلب حيا كلما حبب الله إليه الذكر والانشغال به سبحانه وبحمده. أيها الأحبة الكرام، كفاك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. كل فرض تلاقيه متأخر، ليه يا أخي؟ استبق إلى الله، تعال في الصف الأول، أول ما تسمع الأذان اذهب إلى بيت الله. ومن القصص المباركة بعض المشايخ الكرام يذكرها قريبا، يقول: كنت بالطائرة فركب بجواري شاب لا أرى عليه سمة الصلاح، يعني عادي، وإذا بي يعني من باب يعني قطع الطريق أتحدث معه، وإذا به ولاحظت أنه يقرأ القرآن، فقلت له: أنت تحفظ القرآن؟ قال: نعم الحمد لله أحفظ القرآن كله كامل. قلت: معقول؟ قال: والله علمت أن في ذلك فلاحي، فانشغلت بحفظ القرآن الكريم وأعانني على ذلك أمور. قلت له: ما هي؟ قال: أولا رقم واحد، لا أبحث عن الفلاح إذا قال المؤذن حي على الفلاح إلا وأنا في بيت الله، كل فرض، كل فرض، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، المؤذن يقول حي على الفلاح، أنا أبحث عن الفلاح فين؟ أكون في بيت الله عز وجل. قال: ثم ثانيا، ما بين الأذان، أذان الفجر، ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس يوميا لا بد أجلس هذه الجلسة وأبدأ وأقرأ كتاب الله وأحفظ القرآن الكريم. فذكر مثل بعض الأشياء من هذه، منها أن العبد فعلا لو أنه استعان بربه وصابر لله تعالى مولانا يفتح عليه وينجيه من الغفلة ويكرمه الله تعالى لبركات وخيرات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري يقول: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ذلك لعظيم غفلتهم، ذلك لعظيم غفلتهم. وأيضا أيها الأحبة الكرام، عدم الشعور بالذنب يجعل العبد يتمادى في غفلته، وإذا شعر العبد بعظم الذنب وعظمة من عصى لكان ذلك موجبا له لحياة قلبه. وصدق من قال: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوان عظام. يعني ما خلقنا عبث، أكثر شباب الأمة حياتهم له، وحياتهم يعني أحسنهم والله لغو، لغو، لا فائدة لا في الدين ولا في الدنيا. وانظر إلى مجالسهم، نسأل الله أن يحفظهم ويهديهم ويهدي شباب المسلمين أجمعين. ومن أعظم ما يوجب للعبد الغفلة اتباع الهوى، نسأل الله العافية. ولذلك ربنا تعالى قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأثنى الله على المخالفين لهواه، فقال تعالى: وأما من خاف مقام رب ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اتباع الهوى يصير هذا الهوى إلها. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولذلك المرء إذا جعل محبته وهواه في محبة الله ومحبة رسوله سعد وأفلح، نسأل الله من فضله الكريم. أيها الأحبة الكرام، من الأمور التي توجب الغفلة للعبد هذه الألعاب التي نرى شبابنا كثيرا يلعبون بها، هذه الألعاب الإلكترونية وألعاب التليفونات وما شبه هذه الألعاب. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن أمور هي خير من هذه بكثير، قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، من اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، نسأل الله العفو والعافية. والحديث رواه أبو داود والصحابة العلماء الألباني رحمة الله عليه، من اتبع الصيد غفل، رغم أن اتباع الصيد ويجري خلفه في الصحراء يعني يحتاج إلى قوة وعافية، يعني فيه صحة للبدن وقوة وغير ذلك، ولعله يستعان بهذا على بذلك لو أن أحسن نية على الجهاد في سبيل الله، لكن رغم ذلك من اتبع الصيد غفل عن ذكر الله، يشغل نفسه أو يشغل نفسه ساعات طوال ويتتبع الصيد ويذهب من هنا إلى هنا من هنا إلى هنا، هل هذا مثل الذي جلس في بيت الله يقرأ جزءا من كتاب الله أو اعتكف ليلة أو غير ذلك؟ لا، لا شك أن هناك بينهما تفاوت، ما بالك بهذه الألعاب والشركات تتفنن. كثير من الناس يقول وصلت للحلقة المئة، المئتين، الثلاثمائة، وهكذا يعني يجرونهم جرا إلى الانغماس في اللهو وعدم لا شيء يفيد يعني أبدانهم ولا شيء يفيد دينهم، نسأل الله العافية والسلام. هذه روايات طبعا مخالطة أهل الغفلة مذمومة. لذلك أيها الحبيب، من ضمن علاج الغفلة أن يجالس المرء أهل الصلاح وأهل الذكر وأهل التقوى، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كحامل المسك ونافخ الكير، جليس الصالح حامل مسك تنتفع به وإن لم تشتري منه، إن جلست إليه وجدته يصلي صليت انتفعت، وجدته يقرأ القرآن انتفعت، وجدته يذكر الله انتفعت. ولذلك أيضا من عظيم الأسباب أو من الأسباب العظيمة التي يعني تعالج الغفلة ذكر الله سبحانه جل جلاله، تكثر من الذكر أكثر، والله تعالى قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، علق الله الفلاح على ذكره كثيرا، ليس على ذكر فقط، لا شك أن الذي يذكر ربه حي، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، هذا الذي يذكر ربه حي والذي لا يذكر ربه ميت، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك الدعاء، فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه العلامة الألباني، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الغفلة، تخيل اللهم إني أعوذ بك من الغفلة. يعني بالله عليك يا أخي لما تجد يعني بعض الأحبة عندك إخوانك أحبابك أو أنت عافاك الله، لا يقول تنظر إلى ما حرم الله، تتابع مباراة كرة القدم ونشرات الأخبار ويضيع منك في اليوم هذا 3 ساعات أو 4 ساعات، بالله عليك أليست هذه غفلة؟ غفلة والله، غفلة والله. يا إخواني أصحاب القبور، لو قيل لهم تردون إلى الحياة الدنيا ثانية، والله نتمنى الواحد منهم أن يرجع هذه الثانية يقول سبحان الله، ترجع يوم واحد، يوم يوم واحد، هذا اليوم من أوله إلى آخره يعمره بطاعة الله عز وجل. وكذلك من علاج الغفلة قيام الليل، نسأل الله الإعانة، ويا رب لا تحرمنا، اللهم عاملنا بفضلك وكرمك ولا تعاملنا بذنوبنا يا رب العالمين. قال عليه الصلاة وأتم السلام، والحديث رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. 10 آيات بس، قم يا سيدي اقرأ 10 آيات أنت الآن لست من الغافلين. ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. ما شاء الله، قدم قنطارا من الحسنات والخيرات. ولا تنسى زيارة القبور التي قلنا عنها، فإنها منبه عظيم سئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه عن علاج الغفلة، ويقول يعني بعض الشباب عندهم غفلة قال اصطحبوهم لزيارة القبور، فهذا يذبه الإنسان ويذكرهم بالله تعالى. وأيضا مما يزيل الغفلة على الإنسان يتدبر حال الدنيا وأهلها. والله يا إخواني يعني تدبر حال الأغنياء. أنا أريد أحد من الناس مثلا من إخواني يذكر لنا أغنى إنسان مثلا كان مثلا من 600 عام ولا له قيمة ولا له ذكر الآن ولا حد يعرفه. طب لو قلنا أكبر عالم كثير من الناس يعرفون كان شيخ الإسلام تيمية، قبله كان الإمام أحمد، قبله كان الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، قبلهم التابعون، قبلهم الصحابة الكرام، هكذا. إيش الذكر الذي يبقى؟ يبقى الذكر الحسن للعبد الصالح الذي أشغل نفسه بطاعة ربه ومولاه. فمن الأسباب أسباب علاج الغفلة أن يعني يكون المرء متذكرا للجنة والنار ولهذا الثواب العظيم الذي أعده الله للذين يشغلون أنفسهم بطاعة ربهم ولا ينشغلون عنها طرفة عين، فهؤلاء على خير عظيم. وختاما اسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عن الأغر المزني، قال صلوات ربي وسلامه عليه: إنه ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. ليغان على قلبي. الغين الإمام النووي رحمة الله عليه قال الغين والغيم بمعنى، يعني غين غيم، يقال غين أو غيم معناهم واحد. ثم يقول هكذا أهل اللغة، ثم قال والمراد ما يتغشى القلب. قال القاضي المراد بذلك، قيل المراد الفترات والغفلات عن ذكر الله الذي شأنه الدوام عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا فتر عنه أو غفل عنه عد ذلك ذنبا. وقيل هو همه بسبب أمته، الهم الذي يحمله بسبب الأمة، همه بسبب أمته عليه الصلاة والسلام وما اطلع عليه من أحوالها بعده فيستغفر له. وقيل سببه اشتغاله صلى الله عليه وسلم بمصالح الأمة وتأليف المؤلف قلوبهم وإعطاءهم من المال وغير ذلك، فيعد هذا غينا، حجاب رقيق جدا، ويستغفر الله من هذا. وقيل غير هذا. وعدد من السنة العلماء قالوا أما الغين فنقف لا نفسره. يعني السيوطي قال المختار أن هذا من المتشابه الذي لا يخاض في معناه. ليه؟ قالوا أن هذا مقام النبوة عالي، إنه ليغان على قلبي، لعله صلى الله عليه وسلم أراد بنا نحن، أراد الأمة يعني. ولذلك الأصبعي لما قيل له ما الغين قال لو كان قلب غير قلب النبي لتكلمت فيه، لتكلمت في معنى الغين يعني. لكن أهل اللغة يقولون الغين حجاب، كل ما حجب عنك شيئا يسمى غينا ويسمى غيما. الغيم نفسه يقال له غيم وغين لأنه يحجب عنك السماء. ولذلك الغين يعتري قلوب الأنبياء والغيم يعتري قلوب الأبرار. وأما الران عافانا الله إياكم فهذا على قلوب الفجار، نسأل الله السلامة والعافية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فربك سبحانه لما قال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، كما ذكرنا بالأمس، سائق يسوق إلى أرض المحشر وشهيد يشهد عليها، وليس الشهيد واحد فقط بل شهداء كثر كما ذكرنا بالأمس. قال ربنا تعالى لقد كنت في غفلة من هذا. كنت في غفلة أنه سيأتي يوم تساق فيه إلى الله، وهناك من يشهد عليك، رب العزة، رسول الله محمد، ملائكة كرام يشهدون عليك، أنت بنفسك تشهد على نفسك، الأرض تشهد عليك، من كان يتعامل معك سيشهد عليك يوم القيامة. يا عبد الله، هل أنت في تذكر لمثل هذا؟ لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، كشفنا الحائل الذي حال بينك وبين تذكر الآخرة والعمل لها، فبصرك اليوم حديد قوي، أبصر الأمر على حقيقته، ما كنت تبصر هذا قبل ذلك. فأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يغفر ويرحم ويتجاوز عما يعلم. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك يا حي يا قيوم، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مقبتين، إليك منيبين أواهين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.